يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الحث عليها بعد الأذان، هل هي تكون بعد الأذان مباشرة أم بعد سؤال الوسيلة له عليه الصلاة والسلام؟ لا، قبل، بعد ما يفرغ المؤذن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تدعو بالدعاء الوارد. نعم.